عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. رواه البخاري. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. هذا الحديث مناسبة ذكره في هذا الباب، أعني باب المرور بين يدي المصلي، أن هذا الحديث اشتمل على جواز رد المصلي لمن يمر بين يديه، فلما دل على هذا الحكم الشرعي ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب المرور بين يدي المصلي. وقد دل هذا الحديث الشريف المنيف على مشروعية رد من أراد أن يعتدي حدود الله عز وجل بالمرور بين سترة الإنسان حال صلاته. فلما دل على هذا الحكم ذكره المصنف رحمه الله يقول عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم. هذه العبارة المراد بها الدخول في الصلاة، يقال صلى الرجل يصلي صلاته إذا دخل فيها. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم يدل على أنه يجوز للإنسان أن يدفع من يمر بين يديه، ولكن بشرط أن يكون ذلك بعد تكبيرة الإحرام ودخوله في الصلاة. فقوله إذا صلى أي إذا دخل في الصلاة، وقد يقول عليه الصلاة والسلام إذا صلى، ومراده بذلك إذا أراد أن يصلي، كقوله عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، أي إذا أراد أن يصلي فليجعل. فقوله إذا صلى قد يطلق ويراد به الدخول في الصلاة، وقد يطلق ويراد به ما قبل الصلاة. بينت هذه العبارة حكما شرعيا، وهو أن من دخل في حرمات الصلاة جاز له أن يدفع من يمر بين يديه. ولذلك أخذ بعض العلماء رحمهم الله من هذه العبارة دليلا على أن المصلي يجوز له أن يدفع من يمر بين يديه، سواء مر في حال القيام أو مر في حال الركوع أو مر في حال السجود. أما إذا مر بين يديك وأنت قائم تقرأ الفاتحة أو السورة أو قد رفعت من الركوع فهذا لا إشكال فيه، وكذلك إذا ركعت. وأما إذا سجدت فإن بعض العلماء رحمهم الله قالوا بمشروعية دفعه لمن يمر بين يديه، واستشكل بعض العلماء هذا الحكم وقالوا: كيف يدفع الإنسان من مر بين يديه في سجوده؟ وهذا يتأتى إذا سجدت وشعرت أن الرجل يريد أن يجاوز من أعلى الرأس أو من فوق الرأس جاز لك أن تدفعه، وذلك لعموم قوله عليه الصلاة والسلام إذا صلى. المسألة الثانية قوله عليه الصلاة والسلام إذا صلى لفظ عام يشمل الصلاة بعمومها، فيشمل الصلاة المفروضة والصلاة النافلة، فيجوز لك أن ترد من مر بين يديك سواء كنت في الصلاة المفروضة أو كنت في الصلاة النافلة، لا فرق في الحكم بينهما لعموم قوله عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم، وقوله عليه الصلاة والسلام أحدكم يشمل الصغير والكبير. ولذلك أخذ منه بعض العلماء دليلا على أنه لا يجوز للإنسان أن يمر بين يدي المصلي ولو كان طفلا صغيرا مميزا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى حق الدفع حتى للصغير. وقد أجاب بعض العلماء رحمهم الله عن هذا الاستنباط وقالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم المراد به الكبار البالغون، لأن قوله أحدكم الكاف فيه للخطاب، والخطاب في الشريعة إنما يتوجه للكبار البالغين لا للصغار ونحوهم ممن لا تجب عليهم التكاليف الشرعية. فالمقصود أن قوله عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم قد يستفاد منه مشروعية دفع الصغير لمن مر بين يديه، لأن العلة هي حرمة الصلاة، ولما كان الصبي المميز مأمورا بالصلاة كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من قوله مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمر عليه الصلاة والسلام بأمر الصبيان بالصلاة، فدل هذا على أنه يشرع لهم دفع من يمر بين أيديهم. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم إلى شيء، شيء يعتبر لفظا منكرا، ولذلك قال العلماء إن هذه اللفظة تدل على أن السترة في الصلاة تكون بأي شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى إلى شيء يستره من الناس، فعمم عليه الصلاة والسلام باللفظ النكرة. والقاعدة عند العلماء رحمهم الله تقول النكرة تفيد العموم، فلما قال عليه الصلاة والسلام إلى شيء يستره ولم يخصص ذلك الشيء بنوع معين من السترة، دل هذا على مشروعية السترة بكل شيء. وهنا أمور استثناها العلماء رحمهم الله من هذا العموم الذي ذكرناه من هذا اللفظ، فقال الفقهاء رحمهم الله إن هذا العموم مخصص، وهناك أمور تخصصه أولها. قالوا لا يجوز للإنسان إذا صلى أن تكون سترته من جنس ما يعظم من المعبودات من غير الله، كأن يجعل حجرا منحوتا على شكل الصنم، فإنه لا يجوز له أن يجعله سترة، مع أن لفظ الحديث هنا عام. قالوا فيخصص لذريعة الشرك بالله عز وجل، فلا يجوز له أن يجعل السترة شيئا منحوتا على صورة إنسان أو على صورة حيوان، لأن هذه المنحوتات على هذه الأشكال معظمة عند أهل الجاهلية وأهل الشرك والوثنية والعياذ بالله، فقالوا لا يجوز للمصلي أن يتشبه بهم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم التشبه بأهل الكتاب مع أنهم من أهل دين سماوي، فمن باب أولى أن يحرم على المكلف أن يتشبه بقوم لا يعبدون الله ولا يتعبدونه بشريعة سماوية أصلا. ومن ثم لا يجوز الصلاة إلى هذا النوع كما قرروه. النوع الثاني من المستثنيات قالوا ويتفرع على هذا أن يكون الشيء الذي يجعله الإنسان في قبلته من جنس المعبودات كالنار، فلا يجوز للإنسان إذا صلى أن تكون في قبلته النار لئلا يتشبه بالمجوس عبدة النار، فينبغي له أن يتعاطى الأسباب التي تعينه على البعد عن مشابهتهم. وهذا نص عليه العلماء رحمهم الله. وقد يقع من بعض المصلين خاصة في الأزمنة الباردة، فإنه في بعض المناطق قد يحتاج إلى وضع النار في القبلة لأجل التدفئة أثناء الصلاة، فلذلك أفتى العلماء رحمهم الله بكراهة ذلك كراهة شديدة حتى لا يفضي إلى التشبه بالمجوس الذين يعبدون النار. ومما يفرع على هذا الاستثناء مما ذكره العلماء رحمهم الله، قالوا إنه يتقي الإنسان السترة بالآدمي إذا كان قبل وجهه، ولذلك قالوا إذا صلى إنسان وجلس إنسان قبل وجهه فإن المنبغي أن ينحرف عنه، لأنه إذا سجد ظن أنه ساجد له وظن أنه يقصد العبودية له في صورة الظاهر. فلذلك قالوا يستحب للإنسان إذا جلس في مجلسه فصلى رجل قبالة وجهه أن ينحرف عنه فيعطيه كتفه الأيسر أو يعطيه كتفه الأيمن أو يوليه قفاه، كما أثر عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لنافع ولني قفاك، أي ولني ظهرك. ومما يتفرع على هذه الاستثناءات مسألتان اختلف العلماء رحمهم الله فيها. المسألة الأولى قلنا إنه يجوز للإنسان أن يصلي وأن يجعل في قبلته السترة بأي شيء إلا ما خصصناه مما سبق، فهل تدخل المرأة في ذلك؟ ذهب طائفة من السلف إلى كراهة أن تكون المرأة في قبلة الإنسان بمثابة السترة، وممن نص على ذلك الإمام الشافعي ومالك في إحدى الروايتين عنه. والسبب الذي دعاهم إلى منع جعل المرأة سترة للرجل أنها تفتنه أثناء الصلاة، لأن الله جبل الذكر بالميل إلى الأنثى، فإذا صلى شوشت عليه في صلاته، فمن ثم قالوا إنه لا يستتر بالمرأة لما في ذلك من شغله أثناء الصلاة، والإنسان ضعيف كما وصفه ربه عز وجل في كتابه، فلا يملك وهو واقف بين يدي الله عز وجل أن تحدثه نفسه بالحديث الذي لا يليق بذلك المقام بين يدي الله عز وجل. وذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى عدم المنع من ذلك، واستدلوا بالعموم الوارد في هذا الحديث، وقد يشكل على قول الشافعي رحمه الله حديث عائشة الثابت في الصحيح عنها أنها كانت تنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهي معترضة كاعتراض الجنازة. قالت: فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فسجد، فإذا رفع مددتها. قالوا: إن هذا يشكل على ما ذكره بعض السلف من منع الاستتار بالمرأة أثناء الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لعائشة بما في حكم ذلك. وأجيب عن هذا من وجهين: الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل عائشة سترة له، بل كان جزءها وهو القدم بينه وبين قبلته، والجزء لا يأخذ حكم الكل. والوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى صلاة الليل، والليل ظلام لا يرى فيه شيء مما يثير الفتنة، إضافة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح عنه كان أملك لإربه. فلهذا كله قالوا: إن حديث عائشة هذا لا يدل على جواز الاستتار بالمرأة في الصلاة. ولا شك أن ما ذكره العلماء وما ذكره السلف رحمهم الله من خوف الفتنة موجود، ومظنته غالبة، فاتقاء ذلك أفضل وأكمل، ولكن لا يجزم بتحريم ذلك، وإنما يقال الأكمل والأفضل أن يستتر الإنسان بغيرها، ما لو استتر بها فالصلاة صحيحة وسترته مجزئة لعموم النص الذي معنا. المسألة الثانية: هل يجوز الاستتار بالدواب؟ ذهب العلماء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال. القول الأول يقول: يجوز للإنسان إذا صلى أن يجعل الدابة سترة له، كأن ينيخ البعير أو ينيخ الحمار أو ينيخ البقرة ونحو ذلك، ثم يجعلها في قبلته فيصلي. هذا هو قول طائفة من العلماء، وهو مذهب الحنفية والحنابلة رحمة الله على الجميع. وذهب بعض العلماء إلى التفريق بين الدابة الثابتة والمتحركة، وهو مذهب المالكية رحمهم الله، فقالوا: إذا كانت الدابة ثابتة صح الاستتار بها، وأما إذا كانت متحركة فلا. والقول الثالث المنع من الاستتار بالدابة، وهو قول الإمام الشافعي رحمة الله على الجميع، وأصح هذه الأقوال والعلم عند الله هو القول بجواز الاستتار بالدابة مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استتر بالبعير، وقد كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا كان في سفره أناخ بعيره واستقبله ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما صح هذا الحديث في صحيح البخاري وغيره قال فقهاء الشافعية من إنصافهم، قالوا رحمة الله عليهم: إن هذا الحديث صحيح، وإن إمامنا قد خالف الحديث، ولعله لم يبلغه الحديث، ولكنه أوصانا إذا صح الحديث أنه مذهبه. ولذلك قالوا: المذهب على أن الدابة يستتر بها لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وهنا مسألة ذكرها بعض العلماء رحمهم الله مما يستثنى من عموم الحديث الذي معنا، قالوا: إذا أراد الإنسان أن يصلي إلى سترة فإنه ينبغي عليه أن يتعاطى الأسباب التي تعينه على الخشوع في تلك السترة، وذلك بأن تكون سالمة من النقص، سالمة من الزخرفة ونحو ذلك. ولذلك قالوا لا يجوز وضع النقوش المشتملة على الصور في قبلة المصلي، ونصوا على أنه يكره للمصلي كراهة شديدة أن يصلي وفي قبلته الصورة، لما في ذلك من مظنة تعظيمها. وقد تقدم تقرير الأصل الذي يدل على حرمة التعظيم لغير الله في الاستتار في المستثنى الأول، فقالوا ينبغي اتخاذ السترة الملساء كالطوبة واللبنة ونحو ذلك والجدار، ولذلك قالوا يكره أن يزوق في قبلة المسجد، وذلك ومرادهم بها الجدار الذي يكون في القبلة. قالوا بكراهية وضع النقوش فيه لما في ذلك من التشويش على المصلي وشغله عن المقام بين يدي الله عز وجل. فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة رضي الله عنها وضعت قرامها وكانت فيه صور، فلما صلى عليه الصلاة والسلام قال يا عائشة أميطي عنا قرامك هذا، فإنه ما زالت تصاويره تعرض علي آنفا حتى شغلتني عن صلاتي. قال العلماء رحمهم الله فانظر إلى هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الأمة خشوعا وأكملهم عبودية لله شغلته تلك النقوش في ذلك القرآن، فكيف بمن عداه من سائر الأمة من باب أولى وأحرى. فلذلك لا ينبغي أن تكون السترة مشتملة على زخرفة ونحوها مما يشغل المصلي كل ذلك حتى يكون أبلغ في خشوعه. بل قال العلماء إن المقصود من السترة هو الإعانة على الخشوع، لأن المصلي يرمي ببصره دونها إلى سجوده، فيكون ذلك أدعى إلى خشوعه وحضور قلبه. يقول عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس يقال ستره يستره سترا، وهذا ساتر وهذا مستور، وأصل الستر التغطية. والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام يستره من الناس أن يحجب بصره عن الاشتغال بالمار بين يديه، لأنك إذا صليت وأمامك السترة حبست الناس عن المرور بين يديك، فكفت السترة مرور الناس بين يديك وحبستك عن الناس وصانتك في خشوعك وحضور قلبك لربك، فوصفت بكونها سترة من هذا الوجه. ولذلك قال يستره من الناس. هذه العبارة احتج بها طائفة من العلماء رحمهم الله على أن السترة في الصلاة ينبغي أن يكون لها جرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستره من الناس، وهذا يدل على أن السترة لها شاخص. ولذلك قال أصحاب هذا القول يستتر المصلي بما له جرم وحجم، وذلك على خلاف بينهم، فمنهم من قال لا بد أن تكون السترة طولها ذراع، واحتجوا بما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل مؤخرة الرحل ثم لا يضره ما مر وراءها. فقالوا مؤخرة الرحل تكون بقدر الذراع، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون السترة مرتفعة عن الأرض، ولذلك قالوا لا يصح أن يستتر بالخط ولا يصح أن يستتر بالعصا إذا بسطها على الأرض، ولا يصح أن يستتر بطرف الفراش. هذا هو مذهب طائفة من العلماء رحمهم الله. وممن يقول بهذا القول بعض فقهاء المالكية وبعض فقهاء الحنفية رحمة الله على الجميع، وذهب الشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع إلى القول بجواز وضع الخط، وذلك بمثابة السترة التي لها حاجز. واستدلوا بما جاء في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإذا لم يجد فلينصب عصا، فإذا لم يجد فليخط خطا ثم لا يضره ما مر وراءه. هذا الحديث رواه ابن ماجه وابن حبان وصححه، والبيهقي في السنن، والإمام أحمد في مسنده وصححه، وممن صححه علي بن المديني. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله إنه حديث حسن، والقاعدة أن الحديث الحسن يحتج به، كما أشار إلى ذلك بعض العلماء بقوله في الحديث الحسن وهو في الحجة كالصحيح، ودونه إن صير للترجيح. فلما كان الحديث الحسن محتجا به قالوا إن هذا الحديث قد دل دلالة واضحة على جواز خط الخط، وبناء على ذلك فمن لم يجد سترة لها شاخص يخط في الأرض خطا إذا أمكنه أن يخط، كأن يكون على أرض عادية. وأما إذا كان على فراش ونحوه قالوا يضع عصاه بالعرض، وقيل يضعها بالطول، وأصح الأقوال وضعها عرضا بمثابة الخط. واختلف أصحاب هذا القول إذا خط الإنسان خطا هل يخطه على الاستقامة أو يخطه بمثابة الهلال معكوفا، فذهب طائفة من السلف وهو قول الإمام أحمد رحمه الله حينما سئل عن الخط قال يخطه كالهلال أي معكوفا بين يديه، وذهب طائفة من السلف إلى أنه يخطه خطا مستقيما، وذهبت طائفة ثالثة إلى أن الإنسان مخير وهو أصح هذه الأقوال، إن شاء خطه مستقيما وإن شاء خطه معوجا كالهلال لا حرج ولا بأس، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليخط خطا، ولأطلق ذلك الخط الذي أمر بكتابته وخطه على الأرض. والقاعدة عند العلماء أن الأصل في المطلق أن يبقى على إطلاقه، فلما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم الخط جاز أن يخطه معكوفا ومستقيما. أما المسألة وهي هل يجوز أن يخط الخط أو يجب عليه أن يكون له شاخص، قلنا للعلماء قولان في هذه المسألة، أصحها والعلم عند الله مشروعية الخط، وذلك لحديث أبي هريرة الذي ذكرناه، وهو حديث ثابت كما تقدم، فقد صححه الإمام أحمد والإمام ابن حبان في سننه في صحيحه، وكذلك ابن المديني، وأشار إلى حسنه الحافظ ابن حجر، وذهب بعض العلماء إلى ضعفه، وممن أشار إلى ضعفه الإمام الشافعي وسفيان بن عيينة والبغوي شارح السنة رحمة الله على الجميع. وذكر ابن الصلاح أنه حديث مضطرب، ولكن رد هذا الاضطراب الحافظ ابن حجر، وأشار إلى أنه غير مضطرب وأنه حديث حسن ثابت. والقاعدة أنه إذا ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب العمل بها والاحتكام إليها. فلما صح هذا الحديث وثبت جاز العمل به ولا حرج على الإنسان. وهنا مسألة: لو أن إنسانا دخل المسجد فلم يستطع أن يخط خطا ولم يجد سارية ولا جدارا يستتر به، فما الحكم؟ ذهب بعض العلماء إلى أنه يعتبر طرف الفراش بمثابة الخط، وذلك بأن يتأخر قليلا في إذا كان المسجد مفروشا أو كانت عنده فرشة تخصه نهايتها بمثابة حد السترة. قالوا إنه يستتر بها ويعتبر نهاية فرشها بمثابة الخط، وهذا الذي قرروه من جهة النظر صحيح، لأن مقصود الشرع أن يعلم المار نهاية مسجد المصلي. ولما كان حرف الفراش بمثابة الخط في الدلالة على ذلك شرع لك أن تتخذه سترة، لأنه في حكم الخط الذي دلت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشروعيته واعتباره. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس وأراد أحد أن يجتاز بين يديه وأراد أحد أن يجتاز، الأحد هنا عام شامل لكل من يريد أن يمر بينك وبين قبلتك، فيشمل ذلك الصغير والكبير. ولذلك قرر العلماء رحمهم الله مشروعية دفع الصغير ودفع الكبير، وكذلك في حكمها دفع الدواب إذا مرت، فيستوي في المرور مرور البالغ ومرور غير البالغ ومرور الصبي ومرور الصبية ومرور الآدمي ومرور الحيوان. فإنه لا يشرع للإنسان أن يمكن أحدا بأن يمر في هذا المكان، سواء كان دابة أو كان آدميا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم ألا يحال بينه وبين قبلته فليفعل. فندب النبي صلى الله عليه وسلم المصلي إلى حفظ صلاته بمنع المار بين يديه. ولذلك قالوا بمشروعية دفع هؤلاء جميعا. ولكن هنا إشكال، وهو أن الدواب إذا مرت اختلفت، فهناك دواب إذا أردت دفعها قد تضطر إلى الانحناء. ولذلك قالوا: إذا كان المار من جنس الدواب التي هي صغيرة الحجم، لو مرت لا تستطيع دفعها إلا بالانحناء، لم يشرع لك دفعها بالانحناء، وإنما تتقدم حتى تمر من وراء ظهرك. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لذلك في حديث الشاة والبهمة حينما أرادت أن تمر بين يديه عليه الصلاة والسلام. وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام في حديث السنن أنه دفع صبي أنه مرت بين يديه صبية، وقالهن أغلب، والحديث فيه مقال. فالمقصود من هذا أن المصلي يشرع له أن يدفع كل من مر بين يديه، سواء كان آدميا أو كان حيوانا. يقول عليه الصلاة والسلام: وأراد أحد، هذه العبارة قال بعض العلماء فيها دليل على أنك لا تنتظر إلى أن يمر المار، ولكن يجوز لك عند اقترابه منك أن تنبهه بسرعة. ولذلك قال: وأراد أحد أن يجتاز بين يديه. ومن المقرر المعلوم بالعادة والحس أن الإرادة تسبق الفعل، فدلنا هذا اللفظ على أن المصلي يمد يديه عند غلبة ظنه بمرور المار بين يديه، فلا تنتظر إلى حين دخوله إلى المنطقة المحرمة، وإنما تبادر بمد اليد حتى ينتبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبه بالإرادة على ذلك. وقال بعض العلماء: ينتظره إلى أن يكون في حكم الداخل ثم يدفعه. ولا شك أن هذا القول فيه إشكال، وذلك لأن نوعا من الناس قد يكون مستعجلا في مسيره، فإذا اقترب من المصلي صعب عليه دفعه، وقد ينحرف المصلي أثناء دفعه عن القبلة لشدة سعيه. ولذلك الأنسب والأولى عند غلبة ظن المصلي بالمرور أن يمد يده منبها للمار بين يديه على أنه مصلي. المسألة الثانية في قوله أن يجتاز بين يديه، فيه دليل على أن تحريم المرور أو على أن المنع من المرور بين يدي المصلي شرطه أن تكون للمصلي سترة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم ثم أمره بالدفع بعد وجود السترة. ولذلك قال بعض العلماء: من لم يصلي إلى سترة لم يكن مطالبا بدفع المار بين يديه، ويختص الدفع بمن كانت له سترة. والصحيح أن الدفع يشرع للجميع لمن وضع الستر، بناء على ظاهر الحديث، ولمن لم يضعها بناء لعلة الحديث التي تفهم من النص. وليس هناك دليل يدل على أنه لا يدفع، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم ألا يحال بينه وبين قبلته فليفعل. فلم يفرق بين من كانت عنده سترة ومن لا سترة عنده. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: فليدفع، هذا الدفع هو الدفع الأول. وقد اتفق العلماء رحمهم الله على أنك إذا صليت وأراد أحد أن يمر من بين يديك أنك تدفعه المرة الأولى برفق ولين، فإذا انتهى وانتهر فالحمد لله، وأما إذا أصر فعنده فعند ذلك تأتي المرحلة الثانية التي نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وهنا فائدة، بل فوائد تستفاد من كلتا العبارتين. الفائدة الأولى قاعدة جليلة في إنكار المنكر أشار إليها العلماء رحمهم الله، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليدفع، فإن أبى فليقاتل، فإنما هو شيطان. قال بعض العلماء: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفع المفسدة بأخف ضرر يمكن، فإن عظم أمرها ولم يتمكن الدافع من دفعها إلا بضرر أقل منها وأشد من الأول جاز له. ولذلك قرر الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله أنه يدفع الشيء بالأخف حتى ينتهى إلى الأشد. والأصل في هذا أن إنكار المنكر ينبغي أن يكون أولا بالتوجيه والإرشاد، فإن أصر مرتكب المنكر على ما هو عليه وكان للإنسان قدرة على إزالة ذلك المنكر باليد شرع له إزالته، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع له ذلك، كما هو الحال في الحديث المشهور: من استطاع من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وقد يقول قائل: إن هذا الحديث يدل على تقديم اليد وتأخير اللسان، والواقع بخلاف ذلك، لأنه ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة لما وضعت الستارة وكانت في الستارة الصور قال لها أميطي عنا قرانك هذا، فنسيت عائشة رضي الله عنها، فجاء في الثانية فرأى القرام فهتكه بيده عليه الصلاة والسلام. فأخذ العلماء من هذا دليلا على أنه ينكر المنكر بالأخف إذا أمكن، وذلك بتوجيه صاحبه أولا، فإن أبى حينئذ ينتقل إلى اليد. ولو تدبرت هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المنكرات لوجدته يقدم التوجيه والأمر والإرشاد، فإذا أبى وأصر مرتكب المنكر جاز للإنسان أن يدفعه بما يستطيع دفعه، وهو تغيير اليد إن كان في وسعه ذلك، ولم تكن ثم مفسدة أعظم من مفسدة المنكر، كما هو مقرر في قواعد الإنكار. وهنا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى اعتبار هذه القاعدة، ووجه ذلك أن المرور بين يدي المصلي منكر، بل منكر عظيم يوجب إثم المار وإثم من مر بين يديه إذا علم بذلك وأعانه على منكره. فلما كان المرور منكرا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفعه بالأخف والانتقال من الأخف إلى الأشد، فدل هذا على ما قررناه لأنه يبتدأ بالتنبيه، ويدلك على ذلك أنه قال فليدفع، فكأن الدفع بمثابة التوجيه للمار. فلما أصر المار على المرور كانت مقاتلته إنكارا من منكر، وذلك إنما يكون باليد كما سيأتي إن شاء الله بيانه وتوضيحه. ومن هذه القاعدة تفرعت مسائل، منها قالوا إذا جاز أمر محرم فإنه ينبغي للإنسان للضرورة والحاجة، فإنه ينبغي للإنسان أن يأخذ بالأخف فالأخف منه، ومثل لذلك الإمام العز بن عبد السلام في قواعده بالشخص الذي يفعل الكبائر وطلب منك أن تنصح في زواج أو في شهادة، أو سئلت عنه أمام القاضي فوجب عليك أن تبين حاله، قال رحمه الله إذا علمت منه منكرات كثيرة فإنك تبتدئ بأقلها وأيسرها حتى يكون في ذلك تحقيقا للحاجة وسترا عليه إبقاء للأصل الذي يدل على ذلك من أصل الشريعة. وبناء على ذلك قالوا لو علمت أنه زان ويشرب الخمر ويغتاب الناس ويأكل مال اليتيم ويأكل مال الربا فإن الغيبة أهونها، فتقول هو رجل فاسق يغتاب الناس، فإن وجدتهم رضوا بذلك اكتفيت، فإن أصروا وقالوا نرضى به ولو كان مغتابا نظرت إلى أخف تلك المفاسد. فأكل الربا من ناحية المفسدة أخف، من ناحية الشهرة وهتك العرض أخف من هتكه بالزنا، لأنه إذا قال هو زان كان في ذلك إشارة إلى طرف آخر فآخر فاسق، فقالوا يطعن فيه بأكل الربا أو يطعن فيه بنحوه من المفاسد التي لا تعتبر متعدية. وقس على هذا الأصل، فالمقصود أن العلماء رحمهم الله قالوا إن هذا الحديث يدل على مراعاة الأخف فالأخف في المفاسد. وقد أشار إلى ذلك الحافظ ابن الملقم رحمه الله في شرحه لهذا الحديث كما أشار إليه بعض فقهاء المالكية رحمة الله على الجميع، يقول عليه الصلاة والسلام: فإن أبى أبى الشيء يأباه فهو آب إذا أصر وعاند، أي أنه لم يرتدع بدفعك الأول وأصر إلا أن يمر بين يديك. قال عليه الصلاة والسلام: فليقاتله، فإنما هو شيطان، أي إذا لم يرتدع بالدفع الأول جاز له أن يقاتله. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في قوله عليه الصلاة والسلام فليقاتل، وذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول إن قوله فليقاتل أي فليدفعه بشدة، وهذا هو قول جمهور العلماء رحمهم الله. القول الثاني فليقاتله أي مقاتلة حقيقية ولو أدى ذلك إلى قتله، وهذا هو قول بعض المتأخرين من فقهاء الشافعية. القول الثالث إن قوله فليقاتله المراد به أي فليلعنه، أي يلعنه بلسانه. وبهذا القول قال الإمام الباجي من فقهاء المالكية رحمة الله على الجميع. أما القول الأول وهو قوله فليقاتله بمعنى أن يدفعه بشدة فهو أولى الأقوال بالصواب وأصحها إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا بأمر الله تعالى له أن الاستتار عند الصلاة حتى لا يحال بين المصلي وقبلته، وهذا المعنى المراد منه أن يتفرغ المصلي لصلاته، ولا يشك أحد أنه لو خرج إلى المقاتلة والمضاربة أن ذلك يخرجه عن الصلاة قطعا، ولذلك لا يشك في أن مفسدة المقاتلة أعظم من مفسدة المرور بين يديه، أي قتل روح المسلم وإزهاق روح المسلم أعظم من مروره بين يديه، لما في ذلك من الاعتداء على حرمة النفس المؤمنة، وذلك بأمر محتمل. وقد شدد العلماء رحمهم الله في الإنكار على من قال إن المقاتلة حقيقية، ووصف بعض العلماء هذا القول بالشذوذ ومخالفة قول جماهير السلف رحمهم الله، فإن السلف الصالح كانوا يحملون الحديث على الدفع بشدة، ويدل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري الثابت في الصحيح أن الغلام لما مر بين يديه رده، فأبى الغلام فصكه على صدره فدفعه، ولم يقاتله أبو سعيد مقاتلة حقيقية. فدل هذا على فهم السلف للنص وأن المراد به الدفع بشدة. وأما القول الثاني وهو حمل القتال على الحقيقة فهو قول ضعيف مبني على ظاهر اللفظ الذي لا يحتكم إلى السياق، والقاعدة أن ظاهر اللفظ محكوم بالسياق الذي ورد فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من ذلك حفظ مقبلة المصلي. وأما القول الثالث وهم الذين قالوا إن قوله فليقاتله أي فليلعنه والعياذ بالله أن يسبه، استدلوا بأن الله عز وجل سمى اللعن قتلا، فقال سبحانه: قتل الإنسان ما أكفره، فقوله قتل الإنسان ما أكفره أي لعن الإنسان ما أكفره. والمراد بالإنسان الملعون في هذه الآية إنسان مخصوص وهو الكافر الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر، وليس المراد به عموم الإنسان. وقولهم هذا ضعيف، لأنه وإن كان القتل يطلق على اللعن فإن المقاتلة خلاف اللعن، لأن المفاعلة وردت في السنة ودلعت على أنها فعل لا قول، وذلك في الحديث الصحيح الثابت عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. فلما قال فإن سابه، والسب باللسان وهو اللعن، قال أو قاتله، فدل على أن المقاتلة غير اللعن، وإن كان اللعن يطلق بمعنى القتل، فالمقصود أن وإن كان القتل يطلق بمعنى اللعن، فالمقصود أن هذا الحديث يدل على الفرق بين اللعن باللسان والمقاتلة بالجوارح والأركان. يقول عليه الصلاة والسلام: فليقاتل. هذه المقاتلة تشرع للإنسان في حدود القبلة، في حدود السترة، ولذلك قالوا: لو أن إنسانا صلى لغير سترة فإلى أي حد يمنع المار بين يديه؟ إذا وضع الإنسان السترة بين يديه وصلى وأراد أحد أن يمر بين يديه فلا إشكال، ولكن السؤال: لو أنك صليت لغير سترة وأراد أحد أن يمر بين يديك فإلى أي مدى تمنعه؟ أصح الأقوال والعلم عند الله في هذه المسألة أنه يشرع لك دفعه في حدود مسجدك، أي في حدود السترة المفروضة، أي تقدر موضع سجودك وتقدر بعد موضع السجود قدر ممر الشاة، وتمنعه في هذه الحدود. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: فليقاتله فإنما هو شيطان، وجهان للعلماء رحمهم الله. الوجه الأول يقول: إن من مر بين يدي المصلي يعتبر شيطانا من شياطين الإنس، وبناء على هذا القول قالوا: يشرع لك أن تقول لكل إنسان شديد المعصية عظيم التمرد على الله: تقول فلان شيطان، بمعنى أنه متمرد على الله. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف من اعتدى حدود الله بكونه شيطانا. والقول الثاني: إن قوله فإنما هو شيطان أي إنما يدفعه قرينه إلى المرور، وهذا هو أقوى القولين لورود الرواية الثانية، فإن معه القرين أي معه قرينه يدفعه إلى معصية الله عز وجل. والله تعالى جزاكم الله خيرا وأثابكم وزادكم من فضله وهداه. يقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلاعب الأطفال أثناء صلاته، حيث كان يحمل الطفلة أثناء قيامه ويضعها إذا جلس؟ ما حكم مرورهم بين يدي المصلي؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحمل أمامة بنت أبي العاص رضي الله عنها وعن أمها، كان يحملها في صلاته. وهذه السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح تدل على مشروعية حمل الصبيان والصبية، وأنه لا حرج على المصلي في ذلك كما تقدم شرحه في موضعه. وأما الملاعبة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلاعب صبيا ولا صبية في صلاته، كان وقافا عند حدود ربه معظما لمقامه بين يدي خالقه، فما كان يعبث مع الصبية حاشاه صلوات الله وسلامه عليه. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه سجد وتأخر في سجوده حتى ظن الناس به، فلما رفع وسلم قال: إن ابني امتطى ظهري آنفا، فكرهت أن أزعجه. وهذا لا يدل على الملاعبة، وإنما يدل على الحلم والرحمة وكمال الشفقة. وكان مقبلا على ربه يناجيه في سجوده، فلا يصح لك أن تصف هذا بكونه ملاعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الصلاة لشغلا. فكان عليه الصلاة والسلام قد جعلت قرة عينه في الصلاة لا يشغله عنها الأمر العظيم، فضلا عن أن يشغله عنها صبي أو صبية. صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. والله تعالى. هذا سائل يقول: إذا كان المأموم مع الإمام في الصلاة ثم قام ليتم ما فاته، في هذه الحالة تكون السترة بعيدة عنه، فهل يتقدم قليلا إلى الإمام لكي يستطيع أن يدفع المارة إذا أراد أن يقطع صلاته؟ وهل ترك السترة في الصلاة يسقط إثم المار، أم يكون المصلي والمار بين يديه آثمين جميعا؟ أما بالنسبة للمسألة الأولى، فإن المصلي إذا صلى مأموما وراء إمامه وسلم الإمام وقام يتم صلاته، فإنه يشرع له أن يستتر. وبناء على ذلك فإنه لا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن تتيسر له السترة، وذلك بأن يجعل ظهر المصلي أمامه سترة له، فحينئذ لا إشكال، يمنع من مر بينه وبين ظهر ذلك الجالس. الحالة الثانية أن لا تتيسر له سترة قريبة، وتكون السترة عنه بمكان، بأن يكون قدرها قريبا منه، كأن يمشي الخطوة والخطوتين، وحينئذ يجوز له أن يتقدم ويتأخر يتقدم للسترة. وهل يتأخر أو لا يتأخر وجهان للعلماء، وإن كان أصحهما جواز التأخر قدر الخطوة والخطوتين، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: رأيناك تكعكع فتكعكعنا، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام فتأخر لحاجة. ومما يدل على مشروعية ذلك التأخر حديث سهل بن سعد الساعدي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على المنبر كان إذا ركع ورفع من الركوع نزل ورجع حتى يستتم المكان ويتهيأ لسجوده، فدل هذا على جواز الرجوع عند الحاجة، وإن كان قد شدد به بعض العلماء، ولكن السنة دالة على جواز ذلك. الحالة الثالثة أن تكون السترة بعيدة عنه، يحتاج إلى عمل كثير وخطوات بعيدة، وحينئذ يبقى على حاله، ويقدر بموضع سجوده، فلو مر أحد منعه على قدر مسجده تقديرا. والله تعالى. هذا سؤال يتكرر منه كثير: هل يجب اتخاذ السترة هل يجب اتخاذ السترة عند الصلاة في الحرم كصلاة ركعتي الطواف رغم وجود الازدحام الشديد؟ وما الحكم إذا مرت امرأة فكيف أردها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذه المسألة للعلماء رحمهم الله فيها قولان: منهم من يقول إن الإنسان إذا صلى في صحن البيت الحرام فإن الكعبة قبالته، ولا يحتاج إلى سترة، ولو مر الطائف بين يديه لم يقطع صلاته ولو كانت امرأة. واحتجوا لذلك بحديث باب بني شيبة في صلاته عليه الصلاة والسلام دون أن يدفع أحدا مر بين يديه، وهو حديث ضعيف. وأما القول الثاني فقالوا: إن الأصل في الأحاديث في السترة عام، وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ببطحاء مكة فركزت له العنزة، فدل هذا على مشروعية الاستتار داخل حرم مكة كخارجها سواء بسواء. وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم، والأصل في العام أن يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه من نص صحيح. فلما كانت الأحاديث المخصصة ضعيفة لا تقوى على التخصيص بقينا على العموم، ولكن على القول بالعموم. هل يبقى هذا العموم حتى في حال الازدحام الشديد؟ في المسألة تفصيل: إن أمكن الإنسان أن يتأخر عن صحن البيت الحرام ولو دخل إلى الأروقة وصلى فيها دون مرور أحد، فإن المنبغي عليه فعل ذلك حتى يصيب السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ورد عن طائفة من عن اثنين من الصحابة أنهم ذكروا نقصان الأجر بمرور المار بين يدي المصلي، وهذا يدل على أنه ينبغي للمصلي أن يحفظ صلاته من مرور المار. وأما إذا كان الزحام شديدا يستوي فيه الصحن وغيره وصعب وشق على الإنسان المنع، فإنه في هذه الحالة يصلي ولو مرت بين يديه امرأة فإنها لا تقطع صلاته، لأن الله تعالى كلف العباد ما في وسعهم ولم يكلفهم ما فوق طاقتهم. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والقاعدة عند العلماء رحمهم الله أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق. فلما كان في ذلك مشقة عظيمة جاز له أن يصلي. ومن المجرب في حال المواسم وشدة الزحام أن المصلي لو صلى ومنع المار بين يديه فإنه يكثر مرور النساء، ولربما يقطع صلاته أكثر من 10 مرات، وفي ذلك من الحرج ما الله به عليم. فالمقصود أن الصحيح هو التفصيل الذي ذكرناه. والله تعالى. فضيلة الشيخ، ما رأي فضيلتكم في السترة بالخط المخطوط على الفرش أو على الأرض عند من يقول السترة بالخط؟ وما حكم من يضرب المار بين يديه ضربة موجعة في رأسه مع أن المار كان ساهية؟ أما المسألة الأولى وهي الخط الموجود في الفراش، فلما كان مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بحديث الخط إعلام المار بنهاية مسجد المصلي، فإن هذا الخط معلم كالحال في ذلك الخط. وبناء على ذلك لا حرج في أن يعتبره الإنسان نهاية كما قررناه في طرف الفراش، لأن العلة واحدة، والشرع إذا نص على حكم فهمت منه العلة فإن الفقه في الدين يستلزم إعمال تلك العلة واعتبارها. وبناء على ذلك لا حرج. وأما ما ذكرته من تقصد الإنسان لضرب المار بين يديه فإن هذا فيه تفصيل: الحالة الأولى أن يرده ويكون ذلك دون قصد ضرر فيدفعه بشدة ويكون ذلك في رأسه دون قصد لذلك الموضع، فحينئذ لا إشكال لدخوله فيما ذكرناه. أما إذا قصد أذيته وتغفله وقصد الضرب في المواضع المؤلمة فالله حسيبه في أذية المؤمن، وسيلقى الله عز وجل بمظلمته، لأن المار إذا كان ساهيا فإنه مؤمن له حرمة. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن أعراض المسلمين وأجسادهم محترمة شرعا. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فلا يجوز استباحة جسد المسلم ولا ظهره ولا جلده إلا بحق. فلما كان بالإمكان تنبيهه بالأخف، فإنه لا يشك في إثم هذا الفعل. وقد جاء عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه أنه رفع إليه رجل، مر رجل بين يديه فآذاه حتى كسر منه عضوا، وذلك على غفلة من النار. فقال عثمان رضي الله عنه، فأنكر عثمان رضي الله عنه وأرضاه ذلك الفعل واستبشعه. فالمقصود أنه ينبغي للمسلم أن يعلم علما يقينيا أنه لا تجوز أذية المسلم، خاصة في بيوت الله وهي المساجد، فإن الذي يدخلها غالبا إنما هو من أهل الإيمان، الأصل في داخلها أنه مؤمن. فإذا علمت غفلته ترفقت بالتي هي أحسن، فمددت يدك تنبيها له. وأما ضربه مباشرة بالقصد فلا أشك في إثم صاحبه إذا كان قاصدا للأذية. والله تعالى لا ذنج. نعمل أن تذكروا لنا هل اتخاذ السترة واجب أم سنة، أم أن تركها مكروه، وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين. فجماهير العلماء رحمهم الله من فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن اتخاذ السترة مندوب إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة. وذهب طائفة من العلماء وهو مذهب الظاهرية إلى الوجوب، وقالوا بإثم تاركها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في قوله فليفعل، وقوله عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فليستتر ولو بسهم. قالوا فهذا أمر، والأصل في الأمر أنه يدل على الوجوب ولا صارف له. والذي يظهر والعلم عند الله هو القول بالندب والاستحباب، ولكن ينبغي للإنسان أن يحتاط ما أمكن، فلا يتركها قدر استطاعته خروجا من الخلاف. والله تعالى. هذا سائل يقول: ما هي المسافة التي يمكن للرجل أن يمر بعدها دون أن يقطع صلاة المصلي، وذلك في حالة عدم وجود سترة أمام المصلي؟ إذا أراد الإنسان أن يمر بين يدي المصلي، فإنه ولم تكن هناك سترة ولا خط، فإنك تقدر موضع سجود ذلك المصلي. وهذا يختلف باختلاف الناس طولا وقصرا. ثم إذا قدرت موضع السجود زدت على ذلك قدر ممر الشاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل الثابت والصحيح كان بين مسجده وبين جدار المسجد قدر ممر الشاة. وهذا يدل على أن السنة أن تجعل بينك وبين السترة قدر ممر الشاة من موضع سجودك، فإذا قدرت هذا الموضع جاز لك أن تمر وراءه. والله تعالى أعلم. ما أدري ممر الشاة ظهر أنك ما تعرف الغنم. ممر الشاة يقدر تقريبا في قدر ذراع واحد يقدره الإنسان، ولذلك يعني يقدر الإنسان هذا القدر بغلبة الظن، ما يشترط أن يجلس يقيس ومثل غلبة الظن. فإذا غلب على ظنك أن هذا قدر مسجده أنه يسجد في هذا الحد، تقدر بعده قدر ذراع تقريبا، ثم بعد ذلك تمر من ورائه. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله وأسأل الله أن يجعل حبنا لك خالصا لوجهه ومنجيا من ناره. فضيلة الشيخ، ما قولكم فيما إذا تعارضت قاعدتان أصوليتان في مسألة من المسائل؟ مثال ذلك مسألة الشرب واقفا، الذين قالوا بالجواز أخذوا بقاعدة الجمع بين النصوص، والذين قالوا بالتحريم أخذوا بقاعدة الحاضر مقدم على المبيح، أو القول مقدم على الفعل. وهذا التعارض نجده في كثير من المسائل، فماذا نرجح في هذه الحالة؟ أفيدونا بارك الله فيكم ونفع بعلمكم. إذا تعارضت القواعد الأصولية فإنه ينظر إلى قوة تلك القواعد واتصالها بالنصوص التي اختلف فيها، فإذا كانت القاعدة متصلة بدلالة النص، وكان التعارض والخلاف في المسألة مبنيا على الدلالة، فإنه تقدم القاعدة المبنية على دلالة النص على القاعدة الخارجة عن دلالة النص. وتوضيح ذلك أن العبرة في فهم النصوص بمعرفة قوة دلالتها على الحكم، فإذا اختلف العلماء في قاعدة ما وكانت دلالة القواعد مختلفة متباينة، فإن العبرة في هذا أن يرجع إلى قوة القواعد التي استدل بها كل صاحب كل قول، فيقدم الأقوى منها. أما ما ذكرته من مسألة الشرب قائما، الثابت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام تحريمه والنهي عن ذلك، وقال: إنما شرب معه القرين. وفي الحديث الآخر قال: فليستقه، يعني ليقئ ذلك الماء الذي شربه. وهذا كله يؤكد المنع. وهناك حديث آخر يدل على الجواز، وهو شربه عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح من ماء زمزم، وهو على بعيره، وكذلك شربه عليه الصلاة والسلام فضلة الوضوء قائما كما في حديث علي في سنن النسائي وغيره. وقد قال علي: إن أناسا يمنعون من ذلك، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله. فللعلماء في هذه الأحاديث وجوه، منها ما ذكرته من تقديم الحاضر على المبيح، ومن تقديم دلالة القول على دلالة الفعل. ومنهم من قال: إن الحديث الذي ورد بالإباحة هو حديث زمزم، والأحاديث التي وردت بالمنع عامة. والأصل عند العلماء أنه لا تعارض بين عام وخاص، فنقول: يجوز في زمزم أن يشربها الإنسان قائما، ثم يؤكد ذلك أن زمزم يقصد منها الري، وذلك إنما يتأتى في حال القيام لا في حال القعود. قالوا: ففهمنا من ذلك خصوصية هذا الحكم بزمزم، وأما ما عداه فإنه باق على الأصل الذي يدل على المنع. وهناك وجه ثان، وهو الجمع بين النصوص. قالوا: إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر خاصا به عليه الصلاة والسلام، وقوله تشريع للأمة لأن الله عصمه من القرين فسلم، وأما الأمة فلم تعصم من قرينها ولم تسلم من القرناء ولم تسلم. وهناك وجه ثالث من الجمع، منهم من قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ثم فعل، فدل فعله على أن النهي للكراهة لا للتحريم. كل الذي ذكرناه قواعد أصولية ومسالك علمية يختلف فيها العلماء رحمهم الله بحسب ما يترجح لكل مجتهد، ولا يستطيع إنسان أن يضع قاعدة عامة في هذه القواعد المختلف فيها إلا الرجوع إلى نفس المسائل، فتارة تجد بعض القواعد أبلغ قوة أبلغ وأقوى حجية واعتبارا من غيرها فتقدمها، وهذا يرجع إلى معرفة الإنسان وتمكنه من الأصول ومعرفته بمقاصد الشريعة. وصدق الحق إذ يقول وفوق كل ذي علم عليم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا هو فضل العلماء، فضل الله على العلماء الراسخين الذين يعرفون مقاصد الشريعة ويفهمون مغازي النصوص، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هنا وهناك وفي تهامة والحجاز وفي نجد وعلى ضفاف الخليج يطلبون محاضرة منك يا فضيلة الشيخ في هذه الإجازة، ويرجون أن تكون عن حقوق الوالدين، أفتونا مأجورين وجزاكم الله خير. خيرا إن شاء الله، ادعو الله لنا بالمعونة وإن شاء الله يكون خير إن شاء الله. هنا الحقيقة نريد فضيلة الشيخ أن ينبه على هذا الأمر، تلاوة وتجويد وعقيدة وفقه وتربية ومحاضرات وندوات ونشاط فنون وطبق خيري ونشاط إسعافات أولية ونشاط رسم على الزجاج ونشاط مهارات يدوية ونشاط مسابقات عامة، هذا في مركز جدة الصيفي الثقافي النسائي بالثانوية 14 وفي حي مشرفة شارع الصيد المتفرع من شارع 40 كما يبدو في هذا الإعلان، تشرف عليه جماعة القرآن الكريم بجدة ورئاسة تعليم البنات بجدة. نرجو منكم كلمة توجيهية في استغلال الأوقات، لا سيما ونحن في أول أيام الإجازة، وحبذا يا فضيلة الشيخ لو ذكرتم بالمراكز التي تقوم بالأنشطة المتعددة من دروس ومحاضرات وتعليم بعض المهن النافعة، خصوصا أن بعض المسلمين يرغبوا في الخروج إلى بلاد الكفار بقصد السياحة والتنزه، وجزاكم الله خيرا. الحياة نعمة من الله تبارك وتعالى، إما أن يوفق الإنسان فيها لخير يرضيه وإما أن تكون وبالا عليه، فالموفق السعيد من شرح الله صدره ويسر أمره لاغتنام الأوقات في المنافسة في الطاعات والخيرات، لا سيما إذا كان من شباب المسلمين الذين هم معقد الأمل بعد الله عز وجل. فكل أمة قوية بإذن الله بعد الله عز وجل بشبابها، فإذا كان الشباب حريصا على استنفاذ الأوقات في محبة ومرضاة رب الأرض والسماوات كان في ذلك من الخير شيء كثير. وإذا كان الإنسان يريد اغتنام عمره واغتنام ساعات ليله ونهاره، فإن أفضل ما تقضى فيه الأوقات وتنفق فيه الأعمار مجالسة الصالحين ومصاحبة عباد الله المتقين، سواء كان ذلك في المساجد بحضور المحاضرات والندوات ومجالس العلماء وحلق الذكر التي شهد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يشقى بها جليس. وقد ورد في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يغفر لرجل جلس مع الصالحين في مجلس ذكر واحد، يقول تعالى وله قد غفرتهم القوم لا يشقى بهم جليس. فقد يأتي عبد مثقل بالذنوب كثير الخطايا والعيوب، يجلس في مجلس يذكر فيه بالله ويرحب فيه من وعيد الله ويرجى بوعد الله، فيخشع لذلك قلبه ويلقي له سمعه، يغفر الله له بما كان منه من سيئات القول والعمل. فما أعظمها من تجارة رابحة الجلوس مع الأخيار واستنفاذ الوقت معهم. وكذلك إذا كان ذلك النشاط في مراكز علمية تقوم على توجيه الشباب توجيها صحيحا قائما على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واستنفاذ أوقاتهم في محبة الله ومرضات الله بأيدي أهل الفضل الموفقين من الأساتذة الفضلاء الذين يحرصون على توجيه أبناء المسلمين وغرس محبة الله في قلوب في تلك القلوب البريئة من أبناء المؤمنين، فإنها نعمة والله عظيمة. نسأل الله لأهلها التوفيق والصلاح والرشاد، فينبغي لكل والد موفق أن يحفز همة أبنائه للجلوس مع الأخيار وصحبة الأخيار واستنفاذ الأعمار في محبة العزيز الغفار، فذلك هو الذي تجنى عواقبه ويسلم الإنسان من تبعته ويكون له خيري الدنيا والآخرة. وأما إضاعة الأوقات في اللهو واللعب وغير ذلك من المجون والسخف فذلك مما يوجب سخط الله عز وجل وغضبه، فينبغي للإنسان أن يعصم نفسه بعصمة الله بالفرار من الله إلى الله بالجلوس مع أحباب الله وعباد الله الأخيار. والله ما جلست معهم مجلسا إلا كنت أقرب إلى الله بمجلسك وأحب إلى الله في ذلك المجلس. ولذلك قال بعض العلماء في جامع تقوى الله أن يراك الله، أن لا يفقدك الله حيث يحب أن يراك، فيحرص الإنسان في هذه العطلة ويكون من همه في أولها أن يستنفذ عمره في طاعة الله عز وجل، ولو أن إنسانا نوى الخير فيها فإن الله يبلغه على قدر نيته. وهنا قصة أسوقها للعبرة، وهي أن رجلا كان ثريا غنيا أعطاه الله مالا كثيرا، وكان قل أن يفوت عليه زمان من العطل إلا وهو يسافر إلى مشارق الأرض ومغاربها مع أهله وولده، وكان دائم الترفه مع أولاده وأهله لا يبالي بالمال الذي ينفقه في تلك الأسفار. وشاء الله عز وجل أنه عزم في سفرة من سفراته في عطلة الربيع إلى السفر إلى بلاد لا خير فيها، فجلس معه إمام المسجد فذكره بالله العظيم وخوفه من لقاء الله عز وجل في أبنائه وبناته وزوجه. وشاء الله عز وجل أن يجد ذلك الإمام أذنا صاغية وقلبا واعيا، فسرعان ما استجاب ذلك الرجل الموفق وجز الإمام خيرا وقال: إن شاء الله سأقضي هذه العطلة في عند بيت الله عز وجل، وعقد النية على ذلك. يقول لي أحد الثقات: وشاء الله عز وجل أن يحرم بعمرته فيخرج هو وأهله إلى ذلك السفر السعيد، وشاء الله عز وجل أن يكون ذلك الحادث وأن تكون نهايتهم وهم معتمرون مقبلون على الله عز وجل نادمون تائبون إليه، فنعم والله الخاتمة ونعم والله النهاية. نقلهم الله عز وجل من نعيم الدنيا إلى نعيم الآخرة، ومن نزهة الدنيا إلى نزهة الجنان وإلى الصفح والغفران. يقومون في مشاهد الآخرة ينادون بين الملأ: لبيك اللهم لبيك، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من عوض الله على العبد، فالعبد إذا أقبل على الله وعزت عنده أيامه وساعاته وأعماره، واستحى من الله عز وجل أن يعطيه الغنى وأن يمده بالمال والرضا، وإذا به يحارب الله بذلك المال، فلا يتقي الله في ليل ولا نهار، ولا يتقيه في حضر ولا أسهار، فبئس والله ما صنع، ولله سطوات ونقم، فإن رب النعم غيور عليها. وكم من أسفار جلبت أسقاما وأمراضا، آلمت سنينا وأعمارا، وكم من أسفار أقست القلوب عن طاعة الله، رمى فيها الإنسان ببصره إلى فتنة أعمت قلبه إلى لقاء الله. فالله الله في هذه الأعمار، والله الله في هذه الأسفار. وينبغي للموفق أن يعلم أن لله عز وجل، أن الله عز وجل مطلع عليه، قادر عليه، قادر عن أن يقبض روحه وهو في سفرته أو على نزوته وشهوته. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتوب على المسيئين، وأن يرزقهم الإنابة إلى سبيله وصراطه المبين، وأن يهدي ضال عباده المسلمين. ونسأله تعالى أن يثبتنا وإياكم بثباته إلى لقائه يوم الدين، وأن يغفر لنا ولكم ولجميع المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.